يعني حينما يدرس طلابه طلبة الدراسات العليا قالوا له فظل تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وفلان الصحابي كذا. طب أتى مسلم، أتى مسلم بالعبراني يعني أنت مسلم؟ قال لهم لما له يعني ليش لا، ليه ما كنتش مسلم أنا يعني شو صار؟ فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عندهم قال لي أنه فعلا أسلم لكن يكتم إيمانه. فسبحان الله يعني اسمه البروفيسور موشي كستر. هو كتاباته باللغة الإنجليزية أخي باللغة العبرية، بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين، وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم. هو يقول لا أعدل بها كتب، يعني بالعكس هو الرجل يقول أنا ما بقرأ إلا المحدثين، ما بقرأ إلا الأصول القديمة، وكلهم سبحان الله. يا أخي تصور يا أستاذنا، بقول لي هذا الرجل اسمه إبراهيم، بقول لي إحنا حينما يأتي طلبتنا للجامعة بنوصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروهم: فتح الباري ولسان العرب وتفسير الطبري. قال كل طالب عنا إذا ما اشترى عنه ثلاث مصادر هذا لا يعتبر إلى طلب العلم، وينبغي أن يقرأ ويقرأ دائما. يعني إن كتب الحديثة نادر ما يهتموا فيها، اللي يهتموا فيها كتب الأصول الأصلية. يعني مثلا معجبين جدا بفسيوني، ما يصفوه بكثرة العلم، لكن بقول لك إنه يسرنا أشياء كثيرة بالفهارس اللي عملها. حتى حملني سلام له هو أنا إبراهيم، قلت له رايح المدينة إن شاء الله على ساكن أبو الفضل والسلام. قال لي بالله إن رأيت بسيوني، أنا أيضا بعرفه هو بيشتغل في مركز السنة، قال لي بالله تسلم عليه وقل له ينتظر جهودك اللي أنت تكلمت عنها، مو بقول بدي أعمل بيع على الموسوعة. فتجد إنه يعني مغرمي بشكل غريب وعجيب يا أخي في التراث الإسلامي طبعا. كستر ولا كستر؟ كستر هي بكتبوها M نقطة كستر. وشو اسمك جامعة المدرسة؟ الجامعة العبرية، أكبر جامعة هناك، جامعة العبرية يعني فيها 6 ملايين كتاب، يعني إحدى أكبر جامعات الأرض. وبعدين عندهم مبدأ هناك، أي كتاب تجيب لهم إياه له قيمة حانا بيشتروه أوتوماتيكي، أي كتاب. وأنا شخصياً يعني أنا شخصياً بايعهم بأكثر من 5-6 آلاف دينار رجعي. يعني حتى هن قالوا لي، وهذا كستر بالذات قال أنت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها، شفت لنا إياها. يعني الحمد لله أنا وفرت لهم أعظم كتب، يعني أخذتها المكتبة الإسلامية كلها بجيبها للضفة الغربية. بيهتموا كثير في تواريخ مكة يا شيخ، تاريخ مكة للفاكهي بيهتموا جدا فيه، مثلا موصلين على كذا نسخة. المغازي بيهتموا فيها مثلا، الكتب طبعا اللي هي المسندة هي اللي بيهتموا فيها، أما كتاب ولا مقطوع السند مثلا مثل كتب المجموعات مثل مشكات المصابيح ومجمع الزوائد، هاي بيقول لك هاي ما بتفيدنا. الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه السند متصل والمتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا. عندهم منهجية غريبة في البحث، بيتكلموا كلام أهل العلم. بعد كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب، بالذات كتب الأوائل. والله ذكر لي اسم تفسير صدقا ودينا أنا ما سمعت فيه بحياتي، محكم مش عارف ابن كذا إشي. قال لي هذا وقت إيه؟ والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري، إنه يروي عن الطبري. جاب لي اسم تفسيره، قال لي 4 مجلدات. قال لي أنا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز إنه وصلني. شفته بدي منه، قلت له والله أنا ما سمعت فيه. أنا واضح دار غطوه. والله ما مطبوع يعني. مطبوع. بس واضح شيء. والله أشك يا أخي، لأنه هو قال لي تلميذ الطبري. ممكن يكون إباضة تلميذ الطبري. لا طبقة تلميذ الطبري. والله فيها فيها باسمه يا أخي الهواري شيء آخر اسمه محكم كذا الهواري. هو يقينا هو الإباضة يا أنا تأخذيش، أنا ما سمعت هذا الأنواع على كثرة الساعة الواحد. دار الغرب موجود البشير والله دار الغرب ناشي دار الغرب. والله أشك أنه في البشير، لأنه أنا كنت مبارح واليوم في البشير ببالغ عشان تكتم كتاب اللي حاطين درغه فقط. نعم او قائمة درغه تجده باذن الله. انا رايت التسجيل ان شاء الله. كويس بدنا نجيب لك اذا عندك استعداد تاخذ بعض اشرطه للشيخ عندك هناك في نجاح. لا لانه اليهود اوتوماتيكي اي شريط يدخل الجسم بالموت تنك تزباله بعيد عنك. لو الشريط في الموسيقى اوتوماتيكي ببحثش يعني بمسك الشريط ارميه راسا في سنه المهملات، لكن اشرطه ممكن تدخل عن طريق اوروبا. الكتب يا اخي بالكتب شوف كل الكتب تدخل الا كتاب واضح جدا تحريضه، يعني واضح جدا ها بتتبلك. بس اذا انا باخذ اذن فيه اي كتاب باخذ اذن فيه من الرقابه بدخل اوتوماتيكي، لا عجزت ببحثش يعني خلاص ميكر في إذا أنا أدي رقمه أوتوماتيكي بس. شيخنا شو رأيك لو نبعث لهم كتب من كتبات اللي موصلة؟ مش ممكن كل كتبه وصله. أنا كل كتبه عندي للشيخ يعني كل كتبه عطب. يعني هي أولا عندي شخصية وثانية أنا أحضرتها. فما فيش كتاب للشيخ بإطلاق إلا موجود هناك. الله نعم. الله أكبر. والله يا أخي هنا شوف والحق يقال يا أخي هنا بدرسوا تراثنا طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات كيف تخصص الشريعة تخصص شريعة تخصص لغة عربية تخصص جغرافيا عندنا ناس تخصصوا في التراث تبعنا وكل نادرة وصفوة مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد أحيانا خمسة ولا عشرة لأنه هو بالنسبة لنا تراثنا صعب بالنسبة لنا منك يا جماعة بتكلم لغة عبرية يعني ما هو سهل لكن يا أخي يدرسوا بشغف شديد اللي بدوروا على مصلحتهم بقول إنه هدول اليهود كسائر الكفار الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار إذا وجدناهم يعنوا عناية شديدة بالتعرف على التراث الإسلامي والكتب الإسلامية من مختلف العلوم ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس لا وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم فتهدمها فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يسلمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا فما هو إلا ليتعلموا كيف